أسماء، أسماء من التراث، أعلام في الفكر والعلوم والفنون والآداب. نرحب بكم في برنامجنا، وإلى أسماء كانت لها إسهامات في الفلسفة والتصوف. اسم اليوم أبو حيان التوحيدي. علي بن محمد بن العباس التوحيدي البغدادي، كنيته أبو حيان، وهي كنية غلبت على اسمه فاشتهر بها. ولد أبو حيان التوحيدي في بغداد سنة 310 هجرية 923 ميلادية، وتوفي في شيراز سنة 414 هجرية 1023 ميلادية. ثمة خلاف في هذين التاريخين، لكن الأكيد أنه كان حيا في العام 400 هجرية بحسب ما تفيد بعض رسائله. نشأ في عائلة من عائلات بغداد الفقيرة، وعاش يتيما يعاني شظف العيش ومرارة الحرمان، لا سيما بعد رحيل والده وانتقاله إلى كفالة عمه الذي كان يكره هذا الطفل البائس ويقسو عليه كثيرا. أبو حيان التوحيدي أديب وفيلسوف متصوف، تميز بثقافته الموسوعية وحدة ذكائه وجمال أسلوبه وطريقة استعماله للغة ومقارباته للمواضيع التي تناولها في كتبه. كانت مؤلفاته تتنوع بمادتها وغزارة محتواها، فضلا عما تضمنته من نوادر وإشارات تكشف عن الأوضاع الفكرية والاجتماعية والسياسية للحقبة التي عاشها. اختلفت الآراء وتعددت حول أصل أبو حيان، فقيل إن أصله من شيراز أو من نيسابور، كما اختلفت في نسبته إلى التوحيد، فقيل إن والده كان يبيع نوعا من التمر العراقي يطلق عليه اسم التوحيد، ذلك أن ما وصلنا من معلومات عن حياة التوحيد قليل ومتناقض، وأنه في أحيان كثيرة قائم على الظن والترجيح. أما اليقين فلا يكاد يتجاوز ما ذكره أبو حيان بنفسه عن نفسه في كتبه ورسائله، ولعل سبب ذلك هو تجاهل أدباء عصر التوحيد ومؤرخيه له. امتهن أبو حيان حرفة الوراقة التي شغلت قسما من حياته، كان ينسخ الكتب ويبيعها، وكان هذا العمل رافدا أساسيا من روافده المعرفية، فالقراءة المستمرة لما ينسخ جعلته على اتصال دائم بثقافة عصره، وعلى وعي كبير أيضا بنتاجات العصور السابقة في مجالات الفكر والعلم والأدب. ورغم أنها أتاحت لهذا الوراق الشاب التزود بكم هائل من المعرفة، إلا أنها لم ترضي طموحه ولم تلبي حاجاته، مما جعله يتجه إلى وجهة أخرى، فاتصل بكبار متنفذي عصره من أمثال ابن العميد والصاحب ابن عباد والوزير المهلبي، غير أنه كان يعود في كل مرة صفر اليدين، خائب الآمال، ناقما على عصره ومجتمعه. هذه الإحباطات المتواصلة انتهت بأبي حيان إلى اليأس، فأحرق كتبه بعد أن تجاوز 90 من العمر، وقبل ذلك فر من مواجهة ظروفه الصعبة إلى أحضان التصوف، عساه يجد هنالك بعض العزاء فينعم بالسكينة والهدوء. وقد يكون السبب فيما وصل إليه أبو حيان في حياته من ظلم هو طبعه الأبي الذي لا يقبل التنازلات. ترك أبو حيان التوحيدي إرثا كبيرا تسخر به المكتبة العربية في مجالات متعددة، منها الأدب والأخبار والفلسفة والتصوف واللغويات، ومنها كتاب الإمتاع والمؤانسة الذي يعد أحد الكتب الجامعة، وهو بالإضافة إلى قيمته الأدبية يتناول بعض جوانب الحياة السياسية والفكرية والاجتماعية لذلك الزمن. كتاب آخر بعنوان البصائر والذخائر يقع في 10 أجزاء انتخبها أبو حيان من روائع ما حفظ وسمع وقرأ، وقد بلغ تعداد اختيارات الكتاب 7079 اختيارا حسب النسخة المطبوعة منه. أما كتاب الصداقة والصديق فيكشف عن موسوعية أبي حيان وتبحره في العلوم. كتاب أخلاق الوزيرين أو كما يسمى مثالب الوزيرين هو كتاب نادر في موضوعه، جمع فيه أبو حيان مشاهداته عن الوزيرين ابن العميد والصاحب ابن عباد اللذين كان اتصل بهما وفوجئ بسلبية سلوكهما حياله. جاء في معجم ياقوت الحموي أن أبا حيان التوحيدي لما انقلبت به الأيام رأى أن كتبه لم تنفعه وضن بها على من لا يعرف قدرها، فجمعها وأحرقها فلم يسلم منها غير ما نقل قبل الإحراق. ولئن اختلفت اجتهادات النقاد والمؤرخين في حقيقة إحراق كتبه، مع أنه فصل ذلك في رسالة كتبها إلى صديقه القاضي أبي سهل علي بن محمد الذي أرسل له يعاتبه على فعلته. ماذا عن دور أبي حيان التوحيدي في التراث العربي والإسلامي، وما الذي يمثله بالنسبة إليك؟ شهادة الشاعر والباحث اللبناني شرب الداغر. دوره كان كبيرا، وإن كان الاهتمام به تعين في وقته وخاصة في أزمنة لاحقة. عاش أبو حيان التوحيدي في ظرف سياسي صعب في أيام تفكك بالأمبراطورية الإسلامية العربية الإسلامية، واضطر مثل الشعراء إلى أن يتكسب، فدعي على سبيل المثال إلى أن يروي عددا من الأماسي الثقافية عند أحد الوزراء لقاء مبلغ من المال، وهو ما كتبه وأوضحه في كتابه الشهير الإمتاع والمؤانسة، الذي يشبه حسب ما أرى كتاب ألف ليلة وليلة، مع فارق أساسي وهو أن الراوي هنا هو أبو حيان نفسه، وما كان يرويه لا علاقة له لا بالسحر ولا بالغرائب ولا بالعجائب، وإنما كانت له علاقة بأخبار الثقافة وقضاياها الفلسفية والبلاغية والجمالية وغيرها. وهو كاتب مهم بالنسبة إلي لجهة أنني منذ يعني أن حلمت بالكتابة ومنذ أن بدأت بالكتابة كنت أبحث دائما في التراث العربي القديم عن كتاب أجد فيهم بعض معاناة وتطلعات الكاتب الحديث، وهو ما وجدته في عدد من الكتاب مثل أبي نواس وابن الرومي وأبي حيان بشكل خاص، لأن الكاتب أبا حيان يظهر فيما كتبه جانبا من معاناته الشخصية، جانبا من ألمه، من ترفعه ومن اضطراره أحيانا للمسايرة والتزلف مع الحكام أو مع بطانة الحكام. وهذه الطريقة في الإفصاح عن النفس وعن مصاعبها قل ما نجدها في الأدب القديم. الأدب القديم أدب يقوم على مجموعة من القواعد المتفق عليها والتي يتبارى حولها الكتاب سواء في الشعر أو في النثر، وقلما كان يقدم الكتاب على بث لواعجهم وآلامهم وشكواهم من الزمن ومن الناس إلى آخره. هذا ما وجدته في 3 كتاب على الأقل، وما ربطني به بصورة خاصة هو هذا الاهتمام عدا الجمال الفني للغته ولأسلوبه، اهتماماته الفلسفية التي بلغت حد الاهتمام بالجمالية. فهو بين قلة قليلة من الكتاب القدامى يمكن تسميته مثل ما قال عنه البعض أنه فيلسوف الأدباء، يمكن الإشارة إلى دوره في التفكير بمسائل أساسية اليوم في علم الجمال وهو تناولها في ذلك الوقت. مختارات من أبي حيان التوحيدي. قال أبو حيان: صحبت الناس 40 عاما فما رأيتهم غفروا لي ذنبا ولا ستروا لي عيبا ولا حفظوا لي سرا ولا أقالوا لي عثرة ولا رحموا لي عبرة ولا قبلوا مني معذرة ولا فكوني من أسر ولا جبروا مني كسر ولا رأيت الشغل بهم إلا تضييعا للحياة وتباعدا عن الله تعالى وتجرعا للغيظ مع الساعات وتصليتا للهوى. وقال أبو حيان التوحيدي: الأصدقاء نوعان، نوع للمحن وهم الأطول عمرا، ونوع يشبه الزهور التي نزين بها المواكب، فما إن ينتهي الموكب حتى تذبل وتنتهي، فاحرص على النوع الأول. من عاشر الناس بالمسامحة زاد استمتاعه بهم. إذا أقبلت الدنيا على المرء أعارته محاسن غيره، وإذا أدبرت عنه سلبته محاسن نفسه. اغتراب المثقف بين باب الله وباب السلطان. ومن آراء التوحيد أيضا: الغضب متوسط بين الشهوة والعقل، فينحاز تارة إلى هذا وطورا إلى تلك، لكنه يثور بالطبع للعدالة، ونحن لا نغضب على رجل مهما يسبب لنا من ألم إذا اعتقدنا أنه على حق. لذلك كثيرا ما يناصر الغضب العقل على الشهوة ويعينه على تحقيق الحكمة فيما هو خاو من العقل والحكمة. ومن أقوال التوحيد: الكذب يقرب الموت، والطغيان باب الكفر الذي هو خسران العاجلة والآجلة. أسماء من التراث. اسم اليوم: أبو حيان التوحيدي. أسماء. أسماء من التراث كتبه عيسى مخلوف، قدمته غادة الخليل، شارك في الأعداد مارجو نمنوم.